إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارفعنا بهذا العلم، واجعل لنا به أوفر الحظ والنصيب من قولك، وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أما بعد، فهذا قراءة من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية. وهذا الكتاب من الكتب التي تعد أصلا من الأصول، كما وصفه ابن تيمية رحمه الله تعالى، وصف موضوع هذا الكتاب الذي تضمنه فقال: مخالفة المشركين قاعدة عظيمة، مخالفة المشركين قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، وأصل جامع من أصولها، قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة وأصل جامع من أصولها. ونحن أمة لها كتابها ولها نبيها ولها منهجها، ولا نحتاج إلى مناهج متعددة وإلى كتب متباينة، فالله عز وجل قد أكمل لنا الدين وأتم لنا النعمة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وقد بلغ عن الله تبارك وتعالى رسالاته، بلغ الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وكشف الله عز وجل به الغمة. فلا نحتاج إلى من يخترع لنا طريقة في الذكر، يقول شيخي يقول أذكر الله كذا، نقول: ما هو شيخك؟ لو شيوخ الأرض كلهم اخترعوا لنا طريقة في الذكر لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نقول هذه الطريقة مردودة على صاحبها وعلى شيوخها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو القدوة وهو الأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحن على مختلف البلدان والأوطان ومختلف المفتين والعلماء، قد يكون لكل طريقة ولكل منهج، لكن يجب أن يكون طريقنا في البلدان والأوطان والأسقاع والبقاع هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ما قال طريقة مصري، طريقة سعودي، طريقة شامي، طريقة أفغاني، طريقة هندي، قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. عودت الإخوة من سنين على مراجعة محتويات المجلس الماضي عن طريق السؤال والجواب لتثبيته لتقريره لتصحيح وتصويب ما عساه أن يقع من خلل أو خطأ أو زلل كلامي أو غير ذلك، فالحق أحق أن يتبع، والحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق الناس بها. أسهل ما تكون أن تصم أذنيك وتضع فيهما سدادتين تقول حذرونا قبل المجيء، لا تسمعوا، لا تجلسوا، لا تكتبوا، لا تشتروا، كل ذلك من تلبيس إبليس. فالحكمة ضالة المؤمن، افتح أذنيك وافتح قلبك قبل فتح أذني رأسك. فالحق أحق أن يتبع، والطريق الذي يهدي إلى الله عز وجل تمسك به ولو خالفه الناس أجمعون. نراجع المجلس الماضي من خلال هذه السؤالات. السؤال 91 بعد 300: ما مراد ابن تيمية بالخميس الذي ذكر أنه ابتلي به كثير من هذه الأمة في التشبه فيه بالنصارى؟ ما المراد بالخميس عند النصارى وقد ابتليت أو ابتلي كثير من المسلمين بإحياء مثل هذا الخميس؟ الجواب في جواب ولا ما في جواب؟ الجواب هو يوم، الخميس يوم من أيام النصارى الذي يحتفلون به، وهو الواقع قبل آخر خميس من أيام صومهم. فالنصارى يصومون واليهود يصومون كما قال رب العالمين: كما كتب على الذين من قبلكم. لكن يفترق صوم هذه الأمة بفروق، وقد أمرنا بمخالفة اليهود والنصارى في هديهم في الصيام، ومن ذلك أنهم النصارى يصومون الخميس في آخر صيامهم، ونحن مأمورون بأن نخالفهم في مثل هذا. أهل الكتاب لا يتسحرون، ونحن مأمورون بالسحور، فإن في السحور بركة وهلم جرا. 92 بعد 300: ماذا يصنع اليهود والنصارى؟ ماذا يصنع اليهود والنصارى في بعض أهياء أعيادهم مما نهينا عن التشبه بهم فيها؟ جزاك الله خير، أنت معتكف هنا، أنا أسأل عن أبنائك وبناتك، أسأل عن أبنائك وبناتك، ماذا يصنعون؟ وكيف لليهود والنصارى يخالفون؟ أم أنهم يتهالكون في التشبه باليهود والنصارى؟ أنا ما ألومك، أنت صاحب بكاء وصاحب اعتكاف، لكن يسأل أحدنا نفسه: أبناؤنا، بناتنا، شبابنا، فتياتنا، أين هم من العادات الغربية والإفرنجية؟ أنت تمسح لحاك بدموعك، لكن انظر إلى هذا الشاب، انظر إلى الشعور المنكشة، وانظر إلى السراويل الطائحة التي أبدت وأظهرت العورات والسوءات، انظر إلى النساء والبنات، إلى قمصهن، إلى ثيابهن، إلى فساتينهن، إلى آباطهن المكشوفة، إلى نحورهن وصدورهن العارية. أنا أعلم أنك تبكي فتمسح لحيتك الطويلة بدموعك، فنسأل الله أن يكتب لك الأجر العظيم بهذه الدموع، وهي بشارة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهما النار، وهذا نحتاجه في هذه الأيام. عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. لكن نريد من ذلك الوجيه الذي يبكي في هذه الأيام أن يمسح وجهه بدموعه وأن يتقي الله فيحكم شرع الله في عباد الله. نريد من يمسح دموعه على لحيته وعلى وجهه ولا يدعو غير الله، لا يدعو غير الله، لا يستغيث بغير الله، لا يرجو إلا الله عز في علاه. مهو يبكي يبكي في آخر الليل وبعدين في أول النهار، يا رسول الله مدد، يا رسول الله، يا محمد، يا سيدي، يا رسول الله، هذا شرك. وما تسلط عليكم اليهود ولا الشيوعيون ولا أعداء الدين والملة إلا بهاتين الاثنتين، انتبه لهذا. وبكل ما أقول جرأة، ما في جرأة، القول بالحق، صدع، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ما يسمى جرأة ولا يسمى وقاحة ولا يسمى عجلة، فالعجل من الشيطان. المصيبة الأولى التي ابتلي بها المسلمون، الحكم بغير ما أنزل الله إلا من رحم الله، اللهم اجعلنا من المرحومين. والأمر الثاني، عبادة غير الله، قبور تعبد، أضرحة يطاف بها، أولياء يعتقد فيهم ما لا يجوز ولا يحل اعتقاده إلا في الله. جزاك الله خير على هذا الوجه المستنير الذي يذكر بوجه البشير النذير. لكن ارفع صوتك بالدعاء، ارفع كده صوتك بالدعاء، ايش تقول في الدعاء؟ سيدي فلان مدد. الله الله الله الله الله. تذكر ايش تذكر؟ كيف تذكر؟ ترقص انت، من ترقص؟ بعضهم إذا ذكر الله يذكر كذا، لا إله إلا الله، هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله ما رقص رسول الله في ذكر، والله ما حرك رسول الله رأسه في ذكر. بل تعرف من الذي يحرك رأسه وجميع جسده في الذكر؟ من هم؟ افتح القنوات والفضائيات، عند حائط المبكى من الذي يرقص عند ذكر الله؟ من هم؟ أجب أجب. اليهود اليهود اليهود عند حائط المبكى يرقصون، عند حائط المبكى يهزون. أنت موحد يا شيخ، أنت موحد تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، كيف دخل هذه؟ دخلت علينا من الجاهلية والوثنية، دخلت علينا من غير أمة التوحيد والإيمان. ارقص، رقصوا مسلمون، سبحان الله، عباد رقصوا حتى سقطوا، أوقدوا النار ودخلوا فيها، أوقدوا النار ودخلوا فيها، ضلالات، ظلمات، بعضها فوق بعض. إذا أخرج يده أحدهم ليشتم رائحة الحق لم يكد يراها، لأنه معمى عليه. يا ولد خلاص أجلس جنبي هنا، جنبي تعال هنا، أذكر كما أذكر، أرقص كما أرقص، قول يا سيدي مدد، لا تقول يا الله، لا، شأنك أقل وأحقر من أن تطلب من الله. أطلب من الولي والولي يردك إلى الله. شرك، شرك ورب الكعبة. الله عز وجل إيش يقول؟ وإذا سألك عبادي عني ما قال عليك بالولي، اطرح عند قبر النبي. بل قال وإذا سألك عبادي عني فإني، ما قال إني ولا قال وإني، قال بفاء التعقيب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أرجو ألا يضع أحد سدادتين في أذنيه، افتح واشرح، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. السؤال 92، ماذا يصنع اليهود والنصارى في أعيادهم مما نهينا عن التشبه بهم؟ ماذا يصنعون في أعيادهم مما نهينا عن التشبه بهم؟ وهذا ذكره المؤلف في الصفحة 13 بعد 200. شوف إيش يصنع اليهود على ما قرره ابن تيمية رحمه الله. يقدمون في أعيادهم البخور، يتعبدون لله بالبخور. البخور ما في شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن تجمر المساجد. تجمر يعني إيش تجمر؟ تبخر. لكن إنما الأعمال بالنيات. بخوركم يا مسلمون يا أهل القرآن والسنة مثله، ليس مثل بخور المشعوذين والسحرة، ليس بخوركم مثل تبخير المشعوذين والسحرة والعرافين والكهنة والدجاجلة. قال راح عند ساحر حتى يفك عنه السحر، قال جيب تبن روث حق البهائم أكرم الله السامعين، ما يروح الجن من البيت إلا بعد ما تبخر بالتبن. راح اشتري تبن حق البقر أكرم الله السامعين، ويلا بدأ يبخر. يا شيخ ايش هذا؟ كتمتنا، قتلتنا. قال لا، سيدنا الشيخ يقول بخر بالتبن عشان يطرد السحر والعين والجن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنت بتبخر ليه؟ قال هذه طقوس وعادات من القديم، ونحن صغار آباؤنا وأجدادنا يقولون البخور ترى يحول بين الإنسان وبين الشياطين. خرافة خرافة يا أم عمري، خرافة. طيب وانت بتتبخر وتقول الرسول يقول جمروا مساجدكم. إيه نعم، بخور كما يقول أهل هذه البلاد وغيرها عندما يكرمون الإنسان، يذبحون له لوجه الله ثم يكرمونه ويضيفونه، وبعدين في النهاية إذا طال المجلس قام قال يا رب البيت، قال يا ولد جيب البخور، يا ولد جيب البخور. قال الضيف يفهم، لأنه في مبدأ، ما هو عقيدة. يقول إيش المبدأ هذا؟ يقول لك ما بعد العود من قعود، يعني فانصرفوا ولا مستأنسين لحديث، ها؟ ما بعد العود من قعود، هذا شيء مباح. يكرم الإنسان بيت الله ويكرم جلساءه ويكرم ضيوفه ويبخر البيت، هذا شيء يعني من الأمور المستحسنة. الطيب يطيب النفوس. شوف نحن بعد 10 ركعات يجمرون المسجد، بعد 10 ركعات والإنسان متناوم وقد أصيب بالكسل، عندما يشتم رائحة البخور سبحان الله يحصل له شيء من النشاط، يحصل له شيء من النشاط. ولكن لا تكثر، لأن الإكثار من البخور مثل التدخين للجراك ومثل التدخين للدخان. حتى إن أحد المشهورين من بائعي البخور عنده ربو شديد، ربو وكحة شديدة. سألته عن السبب، قال أنا صاحب عود وبخور، من كثرة الاستنشاق جاءني الربو وتعتره نوبات ربو حادة، فانتبه لهذا. فكلا طرفي قصد الأمور ذميم، تقديم البخور تعبدا والضرب بالنواقيس الصغار والنفخ في الأبواق، النفخ في الأبواق والضرب بالطبول. الضرب بالطبول ايش تسمى الطبول؟ تسمى عند النصارى بالدبادب. يا اخي والله شيء مخجل. يعني واحد الان قبل إقامة العصر، واحد لحيته بيضاء الى سرته وضرب الجوال، يا اخي عجيب، موسيقى ولا حقة الشباب، يعني والله بدي اشد لحيته، اخذ بلحيته. اقول له يا شيخ استحي، يا شيخ استحي من الله، استحي من صاحب القبر المكرم، لحية بيضاء وجوال في موسيقى وغناء، ما في حياء من الله ولا حياء من صاحب اللحية؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. غيروا نغمات جوالاتكم إلى خرير وإلى شقشقة وإلى اهتزاز، ودعوكم من هذه الأغاني والموسيقى الغربية والشرقية. وحتى الأناشيد والأهازيج التي تسمى أناشيد دينية فقد يشوبها أمور وكلمات غير حميدة. السؤال 93 بعد 200، الآن أوجهه للإخوة الزائرين، أحرككم. ما هي عادة أهل الكتاب من اليهود والنصارى عند ذكر الله وعند القتال وعند تشيع الجنائز. وعادة المسلمين من أمثالكم على خلاف عادة اليهود والنصارى والمجوس. فما هي عادة اليهود والنصارى والمجوس عند ذكر الله وعند القتال وعند الجنائز؟ كما ذكر ابن تيمية، قول كلمة ولا كلمتين برد قلبي يا شيخ، على أنك معي بقلبك وقالبك، قول كلمتين، بسم الله، قول كلمتين يا أبتاه يا ولدي يا أخي، قول كلمتين. إيش عادة اليهود والنصارى فيما ينقدح في ذهنك عند ذكر الله وعند القتال وعند الجنائز؟ عادتهم رفع الصوت، رفع الصوت، رفع الصوت. عادة اليهود والنصارى وغيرهم عند هذه الأمور أنهم يرفعون أصواتهم. ولذلك شوف عادة المسلمين على خلاف هذا، فالله عز وجل يحب الصمت في ثلاثة مواضع: عند ذكر الله، تقرأ قرآن، تقرأ قرآن لا ترفع صوتك بالقرآن لأن هذا يشوش على إخوانك المصلين، لا ترفع صوتك، جريت أن تحسن جزاك الله خير صوتك عندما تنفرد وتخلو بنفسك، ارفع صوتك. عند ذكر الله ما في مثل ما يفعل الناس: السلام عليك يا رسول الله السلام، هذا كله مخالف. كيف تسلم على رسول الله؟ السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليك يا رسول الله فحسب، ثم تنصرف. أدب، أدب. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ترى لو كان قراءة القرآن في هذا الوقت هو الأقرب إلى الله والأعظم أجرا، والله لا أغلقت الكتاب وجلست أقرأ قرآن، فهو أحب إلى قلبي. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فضل العلم خير وأحب إلى الله من فضل العبادة. ترجم إن كنت فهمت شيئا، وليبلغ الشاهد الغائب. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فضل العلم خير وأحب إلى الله من فضل العبادة. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: من أتى مسجدي هذا لعلم يتعلمه أو يعلمه كان له كأجر المجاهد في سبيل الله، كان له كأجر المجاهد في سبيل الله. عندك طول الليل وطول النهار، هذه كل نصف ساعة ولا ساعة، اجعلها احتسب أجر المجاهد في سبيل الله. عادتهم رفع الصوت. إذن السنة ما هي على خلاف عادة اليهود والنصارى؟ عند الذكر: واذكر ربك في نفسك، أكمل الآية، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، لا تجهر، لا تجهر. رسول الله صلى الله حتى في قراءة القرآن، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح مر ذات يوم على أبي بكر وعمر فقال: يا أبا بكر كيف تقرأ القرآن، كيف تقرأ القرآن؟ بل سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر يرفع صوته بقراءة القرآن، عمر يرفع صوته، وأبو بكر مر به رسول الله وهو يسارر نفسه بقراءة القرآن. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أبا بكر ارفع صوتك، ويا عمر اخفض صوتك، أي ابتغي بين ذلك سبيلا. طيب، عند القتال كذلك، عند القتال، عند الجهاد في سبيل الله كذلك، ما في جلبة ولا ضوضاء، ما في جلبة ولا ضوضاء، بل خفض الصوت. أيضا عند الجنائز، عند الجنائز، عند تشيع الجنائز ما في صوت، ما في وحدوا ولا لا إله. شوف الآن الإخوة هداهم الله يعني يثارون، لا سيما الشباب يثارون في بعض البلدان، يقولون: هذا قتل، قتل على أيدي اليهود. طيب بسم الله، تريدون تشيعه؟ قالوا نشيعه، بسم الله نشيعه، وهم يشيعون الجنازة: لا إله إلا الله، اليهود عدو الله، لا إله. يا أخي مخالف، يا أخي، يا أخي مخالف، وإذا كان قادتكم الثوريون أو غيرهم يجيزون هذا فهم يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن ما نقول اليهود أخواننا وأحبابنا، ما نقول اليهود إخواننا وأحبابنا، نرتمي في أحضانهم. فالزنديق ما يصير صديق، الزنديق ما يصير صديق، كما الصديق لا يصير زنديق. لأولئك الذين إذا سمعوا خطأ وخطيئة من واحد شنعوا عليه وخسفوا به الأرض السابعة، لا هذا ولا هذا، ولكن اتباع هدي رسول الله. عند الجنائز ما في كلام، لا موسيقى عسكرية، ها عشان لا تقول لي لا موسيقى عسكرية ولا أغاني ولا كما يقولها الآن. من العجب العجاب قال أذان بالنائي، أذان بالنائي، حزين مساكين يؤذنون ولكن بالآلات الموسيقية. هذا لعب، لعب وعبث بدين الله تبارك وتعالى. لا تشيع الجنائز بالموسيقى العسكرية ولا ضرب عليها بالطبول ولا خروج معها بالبخور ولا إضاءة المقابر، بل يخرج الإنسان وهو غاية في الخشوع والسكينة، وكفى بالمرء واعظا. السؤال 94 قبل الأخير بعد 200، ما هي عادة المشركين في الخروج من المزدلفة؟ هذا أخذناها يا ناصر. ما هي عادة المشركين في الخروج من المزدلفة؟ جمع المزدلفة بعد يوم عرفة، نبيت فين؟ السنة نبيت فين؟ بعد الخروج من عرفة نبيت بالمزدلفة ولا بعرفة ولا بمنى ولا بمكة، ها ليلة المزدلفة فين نبيت؟ نبيت بيش؟ زائري، زائري، تحرك شوي يا مزدلفة، نبيت بالمزدلفة، تسمى في القديم بجمع. ما هي عادة المشركين؟ كان المشركون يبيتون بالمزدلفة، لكنهم يعملون عملا ويصنعون صنيعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفته. فما يصنع المشركون بالمزدلفة حين الخروج منها؟ وما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم حين الخروج منها مخالفا للمشركين؟ بسم الله. ما هدي المشركين؟ ما هدي رسول رب العالمين في مخالفة المشركين؟ نعم، ما يخرج المشركون من المزدلفة إلا بعدما تطلع الشمس. أشرق الثبير كيما نغير، ها؟ طيب، وأما هدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينبلج نور الصبح قبل طلوع الشمس، وهذا معناه في العربية الإسفار، أسفر جدا، أي خرج النبي بعدما دعا بالمزدلفة وصلى الفجر ودعا دعاء طويلا، خرج مسفرا، أي انبلج نور الصبح قبل طلوع الشمس. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم المخالف. السؤال الأخير في مراجعة المجلس الماضي وهو 95 بعد 200، ما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المخالف للمشركين في الدفع من مزدلفة؟ وقد ضمنته السؤال الذي قبله وإلى الكتاب قراءة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأيضا فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. وعن جبير بن نفير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. رواه مسلم. قال: فعلل النهي صلى الله عليه وآله وسلم عن لبسها بأنها من ثياب الكفار، وسواء أراد أنها مما يستحله الكفار بأنهم يستمتعون بخلاقهم في الدنيا، أو مما يعتاده الكفار لذلك. قال كما أنه في الحديث قال إنهم يستمتعون بآنية الذهب والفضة في الدنيا وهي للمؤمنين في الآخرة. ولهذا كان العلماء يجعلون اتخاذ الحرير وأواني الذهب والفضة تشبها بالكفار. نعم. قال وأيضا أي ومما فيه تشبهم بالكفار اتخاذ آنية الذهب والفضة. شوف مما فيه تشبهم بالكفار اتخاذ أواني الذهب والفضة. وهذا الزمان زمان العجائب، ما هو فقط في الأواني والصحافة التي يأكلون فيها، في الحمامات ذهب، مراحيض بنيت من الذهب الخالص، ويحشر الفقراء قبل الأغنياء إلى الجنة. هذا ضريبة الغنى إن لم يكن الغني شاكرا ذاكرا، وهذا جزاء الفقير المحتسب إذا احتسب فقره لله، فإنه يدخل قبل الأغنياء إلى جنة عدن. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا أجمعين والمؤمنين من أهل الجنة. وأيضا فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، يعني في صحون الذهب والفضة، فإنها لهم في الدنيا، يعني للكفار والمشركين، ولكم في الآخرة. فالله عز وجل يثيبكم في الآخرة على صبركم وعدم تشبهكم بالكفار والمشركين في الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة، يثيبكم الله عز وجل جزاء من جنس هذا الصبر الذي صبرتموه. شوف ليش عوض الله عز وجل هؤلاء المنقطعين عن الطعام والشراب الصائمين بريان من الري، باب في الجنة لا يدخل منه إلا الصائمون. إيش اسم الباب؟ ها؟ ريان، ريان من الري، والجزاء من جنس العمل. وهل تجزون إلا ما كنتم تعملون. أجاعوا أنفسهم محتسبين لوجه الله، عطشوا لوجه الله، تركوا شهواتهم المباحة لوجه الله، فارقوا نساءهم لوجه الله. إيش الجزاء؟ أين الصائمون؟ فإذا قام الصائمون من بين العالمين أدخلهم الله من هذا الباب. شوف الآن الواحد إذا راح لوجيه وهو يعرف سكرتير الوجيه، ها؟ قال يا أخي أنا عندي معاملة عند الوجيه، تكفى هذه معاملة بدي أدخلها. قال ما عليك، إذا جيت مع زحمة الناس والعالم والخلق عندك واسطة وفيتامين، واو، ارفع لي بس هذه، ارفع لي الورقة الحمراء. ها؟ من يوم يرفع الورقة الحمراء قال له امشي، يقفز علينا ونحن جالسين 10 ساعات، 10 ساعات في الشمس. ها؟ الله عز وجل يكرم هؤلاء الصائمين، اللهم اجعلنا منهم. أين الصائمون؟ يفتح باب الريان يدخلون، فيغلق ذلك الباب عمن سواهم دونهم. اللهم اجعلنا من أهل باب الريان، اللهم اجعلنا من أهل باب الريان برحمتك يا أرحم الراحمين. قال وعن جبير بن نفير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي ثوبين معصفرين. يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطعام والشراب في أواني وكؤوس الذهب والفضة. النهي يقتضي التحريم أولا، ثانيا من ارتكب هذا المنهي عنه ليس فقط مرتكبا حراما، أيضا مرتكبا حراما آخر، وهو التشبه بالكفار، التشبه بالكفار لأنهم يأكلون ويشربون في أواني الذهب والفضة. طيب انتقل بنا إلى الملابس. قال رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي ثوبين معصفرين. إيش ثوبين معصفرين؟ يعني مصبوغان بالعصفر، وهو نبت تصبغ به الأقمشة وتصبغ به الثياب، يحيلها من البياض إلى الصفرة. من البياض إلى الصفرة نتيجة الصبغة بالزعفران، ولبس الثياب المزعفرة بالزعفران منهي عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. هذا النص فيه فائدتان: الفائدة الأولى أن الثياب المعصفرة المصبوغة باللون الأصفر بالعصفر لا يحل لبسها. الأمر الثاني قاعدة عامة: ثياب تخصص بها الكفار لا سيما أثناء أداء عباداتهم لا يحل لبسها، لا يحل لبسها، كالثياب المنقوشة بالصلبان، كالثياب المنقوشة بالصلبان والقمص. الآن شوف القمص لا سيما إذا كان القميص عليه راية وعلم، علم من أعلام الدول الغربية الكافرة، وهذه هي الدولة أبرز شعار في علمها هو الصليب، أبرز شعار هو الصليب. لا يحل لبس ثوب أو قميص ها وعليه هذا الشعار، لأنه صليب صليب صليب صليب. حتى السجاجيد، وأنا ما أستبعد أن هؤلاء النصارى يذهبون لأنها مصنوعة في الصين، الصين بوذيون، الصينيون بوذيون ها. فمن فين جاءهم الصليب؟ ما أبعد ولا أستبعد أن بعض الشركات النصرانية تذهب إلى الصين تقول: حطوا صليب في وسط السجادة رغما عن أنف هذا اللي يسموه مسلم وهابي موحد، حطوا له صليب في وسط. الآن كثير من السجاجيد فيها صلبان عجيبة، ما هو واحد، عشرات الصلبان، عشرات الصلبان، نجحوا إلى حد بعيد. حتى السيارات الموجودة الآن بين أيدينا، أنواع من سيارات الشفر، أنواع من سيارات اللينكون، صليب رغما عنك. أنت تقول موحد وهابي متشدد، هذا صليب ها. الكفرات فيها صليب، المقاعد ما تخلو من صليبين ثلاثة صلبان، تمشي وأنت موحد بالصليب رغما عن أنفك. ما في موحدون يفرضون توحيدهم وعقيدتهم. عندما تستورد سيارات قلت ايه، نحن ما احنا عباد صليب، نحن عباد الله عز في علاه. عندما تورد لي سيارات ترى ما نبغى ولا صليب. يا الشركة، قال الشركة ولا ما شركة، ممكن ترسل للنصارى لليهود للهندوس للمجوس، ترسل إليهم سيارات مصلبنة، لكن أبناء التوحيد نحن كم يا أخي، كم من السيارات سنطلب؟ يمكن مو ألوف، ملايين السيارات. افرض إن كنت صاحب مال وملياردير، قول السيارات عندما ترسلوها إلينا نحن عيال التوحيد، نحن أبناء التوحيد أبناء العقيدة، والله من الجمرك ترى سنردها، أي سيارة عليها صليب سنردها، خلاص انتهت القضية. وإذا أرسلوا دفعة من 1000 سيارة من عند الميناء يا صاحب، لكن نحن للأسف إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. قالوا إيش نسوي؟ ها يا فضيلة الشيخ، يجي لي عم الشيخ، هذا عمك الشيخ، هذا صليب ولا ما هو صليب؟ ترى هو قريب من الصليب، ولا إيش رأيك أنت، صليب ولا ما هو صليب؟ قال والله قريب من الصليب، لكن ما دام الدفعة وصلت خلاص انتهت القضية. هي هذه ابلعوها، ابلعوها في المجتمع الإسلامي حتى بلعنا السم مع الدسم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. علل النهي عن لبسها بأنها من ثياب الكفار. هذه إيش هي؟ إيش هي اللي من ثياب الكفار؟ نتكلم عن ثياب إيه؟ البنطال الجنز ولا إيه؟ نتكلم عن إيه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. يا صائم وحد الدائم، يا صائم اتحرك، العقيدة ما فيها انقطاع. العقيدة ما فيها انقطاع، نولد بها نحيا عليها، أسأل الله أن يميتنا عليها. نسأل الله أن يميتنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحن كنا نتكلم عن الثياب المعصفرة. إيش معنى ثياب معصفرة؟ مصبوغة بالعصفر وهو نبت أصفر. قال أنها وسواء أراد أنها مما يستحله الكفار أو لا يستحلونه، هذا مفهوم العبارة، سواء كان مما يستحله الكفار يعني يجعلوه حلالا لهم أو يلبسونه كزي من الأزياء الوطنية. ما دام ورد نص في ديننا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بكراهيته ما نلبسه. وكذا كل لبس، كل لبس لا بنطال طيحني ها ولا تبغضني ولا ترحمني ولا تحبني. شوف والله يتلاعبون علينا، يتلاعبون علينا. قبل 40-50 سنة كانت السراويل تشد بالحبال مثل حبال البواخر، ها مثل حبال البواخر. والله أدركنا آباءنا وأدركنا الناس الصالحين، دعك يعني من قضية عهد النبي، ذاك عهد ذهبي، لكن كانوا يربطون السراويل بالحبال. أكبر عيب، أكبر عيب أن الولد أو البنت تلبس لباس ها عاري. شوف الآن الموضة، والله أعلم إيش يخرج في العيد هذا، كمان ما أدري إيش يخرج لنا في العيد، أخاف يخرجون في العيد بلا سراويل، هذا أخشى ما أخشى. ليه يا ابن الحلال أنت ملتحي دقن، ليش خارج بلا سروال؟ قالوا موضة، موضة. اللهم اهدنا فيمن هديت، فالهدى هدى الله، ما هدينا أنفسنا، والله لولا الله ما أدري كيف أحوالنا. يستمتعون بخلاقهم في الدنيا أو مما يعتاده الكفار لذلك، كما أنه في الحديث أنه إنهم قال إنهم يستمتعون بآنية الذهب والفضة في الدنيا وهي للمؤمنين في الآخرة. ولهذا كان العلماء يجعلون اتخاذ الحرير وأواني الذهب والفضة تشبها بالكفار، تشبها بالكفار، حتى يخلي الإنسان بيته من الأواني ولو لم يأكل ولم يشرب فيها. الأقلام، الأقلام الزهريات ها، الأواني الضخمة، لا سيما بعض الناس يبيت يعني زي ما يقول يتفشخر ها ويتباهى. إذا جوها الناس الآن في العيد يبي يضيفهم، قال حياكم الله عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم، وإذا جلسوا قالوا ما شاء الله ما شاء الله يا أبو خالد، إيش ال إيش الذا إيش الشيء اللي والله كأنه ذهب. قال ذهب، ذهب، ومن قال لكم ما هو ذهب؟ ذهب. الله الله الله، مترفين، مترفين. ومن يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به. اللهم سلم سلم. نعم. ففي الصحيحين قال رحمه الله: ففي الصحيحين عن أبي عثمان النهدي رحمه الله تعالى قال: كتب إلينا عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد رضي الله عنه: يا عتبة، إنه ليس من كد أبيك ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبس الحرير، قال: إلا هكذا. ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما. قال: ففي الصحيحين أن عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن ابن مل أو مل أو مل، قال كتب مثلثة النطق لهذا، وهو سلمي رضي الله عنه، عن أبي عثمان النهدي سلمي رضي الله عنه قال: كتب إلينا عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونحن بأذربيجان. يا أرانيس، ونحن بأذربيجان، هي من البلدان الشرقية، وأظنها لا زالت إلى الآن يقال لها أذربيجان، كأنه طرق سمعي هذا الاسم إلى الآن. مع عتبة، عتبة، أنا قلت أبو عثمان النهدي، هذا أبو عثمان النهدي ليس صحابي، الصحابي عتبة بن فرقد السلمي، عتبة بن فرقد السلمي هو الصحابي رضي الله عنه، وقد كان والي عمر على أذربيجان، كان والي عمر، عتبة بن فرقد رضي الله عنه كان والي عمر على أذربيجان. قال: يا عتبة، إنه ليس من كد أبيك كده بس مباشرة ما فهمنا. عمر يكتب إلى عتبة بن فرقد كتاب يقول له يا عتبة كان والي عمر على أذربيجان كتب إليه عمر كتابا. من اللي كتب إليه كتابا؟ عتبة بن فرقد رضي الله عنه السلمي. كتب إليه عمر قال ليس من كد أبيك، واللفظ عند مسلم يا عتبة ليس من كدك ولا من كد أبيك. أنا عينتك إيش عتبة؟ عينتك إيه؟ والي وأمير وصاحب منصب على أذربيجان. انتبه لا تقول هذا عشان العين، العين عسلية، ها؟ ولا النسب رفيع ولا الجسم كبير. يا عتبة ليس من كدك ولا من كد أبيك، ليس من كدك ولا من كد أبيك. ومن أعجب، وهذا الكلام عام، ومن أعجب ما مر بي أن أحد الولاة عندما عين على بلد جاء مدري بحمار أو براحلة وجمع أهل البلد، قال يا أهل البلد، كلام عام عام عظة وعبرة لي ولك ولأبنائي ولأحفادي ولأحفادك، عام الكلام عام. جمع هذا الوالي قبل ما يدخل البلد الذي عين واليا عليه، جمع أهل البلد، قال يا أهل البلد تعالوا. إيش يبغى يوريهم؟ يوريهم إيه؟ قال شوف هذا ما أنا داخل الآن عليكم والي، انتبه، ما عندي إلا الحمار، ها، وهذا الزاد القليل اللي على الحمار، إن خرجت بغيره فاتهموني، إن خرجت بحمير أكرم الله السامعين قولوا لي أنت دخلت عندنا بتاريخ كذا بواحد حمار، ها، حمير هذه من فين لك الحمير هذه؟ قال يا أهل البلد عينت واليا عليكم، ما في إلا حمار واحد، إن خرجت بغيره فاتهموني. طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار أنه قد يتاجر في الحلال، ها، ويدخل بحمار ويخرج بأفيال، أحل الله البيع وحرم الربا، حتى لا يكون 100%. بعض الناس عنده حكم قرقوش، حكم واحد ما في كلام ثاني، لا في كلام، والناس يبعثون على نياتهم، والله عز وجل أعلم بمن اتقى، اللهم اجعلنا من المتقين. قال ليس من كد أبيك ولا من كد أمك، أشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، ها، أشبع المسلمين، مهو أنت تأكل من الرطب. أحد الإخوة قال وهذا الرطب، رأيت رطب والله يا أخواننا من غير مبالغة يعني مثل اللمبة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مثل اللمبة، قال هذا من مكان كذا، ها، والناس الآخرين يأكلون بسرا، يأكلون بسرا بالكاد أن يرى بالعين المجردة، وإذا بدأ الإنسان يأكل تضرب أسنانه في النوى، في النوى، لأنه محشف. قال أشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعيه، هذه الرواية فيه ورفع النبي إصبعيه الوسطى والسبابة. سميت سبابة ليش؟ وسطى لأنها في الوسط، وسطى وأنها في الوسط. سميت هذه سبابة ليه؟ لأنه يسبها، انتبه لي بالله عليك، يسبها، انتبه، نحن نغلط مرات، واحد سقط علينا هنا، دخل علينا حتى هو في الصلاة، أخاف أن الواحد في الصلاة استغفر الله يرفع السبابة. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أحد الإخوة مليونير جاء مكة، سمعتم قصته، من عمال النظافة، من عمال النظافة، شفت التواضع كيف يرجى له خير، مليونير، مليونير في بلده من غير تحديد البلد، واكتشف أنه جاء من ضمن قافلة عمال النظافة. طب وإيش تريد؟ إيش تبغى؟ شيء يبكي، شيء يحزن، ماذا تريد أنت مليونير؟ يريد الله والدار الآخرة، يريد الله والدار الآخرة، يريد أن يشعر نفسه أنه خادم، خادم لبيت الله، أنه خادم للمسلمين. فمن تواضع لله رفعه، ومن تكبر وضعه الله. اللهم اجعلنا من المتواضعين. وفي لفظ آخر أشار النبي بأربع أصابع، هكذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم بأربع أصابع، يعني إذا اضطر الإنسان أن يفصل ثوبا ويضع في موضع إصبعين حرير فهذا شيء معفو عنه، أما ثوب حرير خالص فلا يحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ثياب الحرير، ولأن فيه تشبها بالكفار والمشركين. رواه البخاري ومسلم. قال رحمه الله: وروى أبو بكر الخلال بإسناد عن محمد بن سيرين أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أتى بيتا فرأى فيه حارستان فيه أباريق الصفر والرصاص فلم يدخلها. حارستان، أقول حارستان، حارستان، نعم. قال: فرأى في حارستان فيه أباريق الصفر والرصاص فلم يدخله، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. وفي لفظ آخر: فرأى شيئا من زي العجم فخرج وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. قال: وروى أبو بكر الخلال في كتاب الجامع، وهو كتاب مفقود ليس موجودا، ولكن هذه المعلومة تنفع طلاب العلم، أكثر من النقل عن الخلال من كتاب الجامع المقدسي في كتاب المغني، المقدسي في كتاب المغني، فهو حري بأن يجمع، أن تجمع هذه النصوص من الكتاب المفقود. قال: وروى أبو بكر الخلال بإسناد عن محمد بن سيرين أن حذيفة بن اليمان أتى بيتا فرأى فيه حارستان، وهو شبه بناء يشبه الحجرة، بناء يشبه الحجرة، فيه أباريق الصفر والرصاص، يعني حلي وزخرف وزين بأباريق الصفر والرصاص فلم يدخله، الصفر والرصاص فلم يدخله. الشيء بالشيء يذكر هنا يا أخوانا، أقول من التشبه، دحين النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس الإنسان خاتم ذهب، ما في خاتم ذهب، أما خواتيم الفضة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: العبوا بها لعبا. طيب خاتم الحديد، انتبه لهذا، خاتم الحديد هذا مألوف ومشهور عند نسائنا، جل ما في الأسواق حديد مموه، حديد مموه، مجرد طلاء تقليدي للفضة، وفي الحقيقة هو إيش؟ حديد. وقد لبس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، رجل خاتما من ذهب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بطرحه فطرحه، ولبس خاتما من حديد، لبس خاتما من حديد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شر منه، هذا حلية أهل النار. خاتم الحديد، خواتيم النساء في أسواقنا الآن جلها أغلبها حديد، انتبه، فإذا أرادت ولا بد أن تلبس، تلبس خواتيم ذهب أو فضة خالص، ما فيه مشوب بالحديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خاتم الحديد، قال في خاتم الحديد: هذا حلية أهل النار، هذا شر منه، أي شر من خاتم الذهب. طيب حديث: التمس ولو خاتما من حديد، من يجيب؟ التمس ولو خاتما من حديد، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يلبس، ينهى عن خاتم الحديد، يقول: التمس ولو خاتما من حديد. كيف نجمع، كيف جمع العلماء بين هذا وهذا؟ نعم، التمس ولو خاتما من حديد، نعم. وهل الخطبة يلبس فيها خاتم الخطوبة؟ هل الخطبة يلبس فيه خاتم خطوبة؟ ما يسمى بالدبلة خاتم الخطوبة فيه تشبه بالنصارى، من طقوسهم، من عباداتهم، من عاداتهم. حذروا أبناءكم وبناتكم، هذا في اللي لابسه هنا، هنا بالذات ترى، وهذا ترى يفعله النصارى عندما يخطبون الرجل للمرأة، يقولون: باسم الأب، باسم الابن، باسم روح القدس، ويضعونه، أظنه يضعونه في الإصبع الأوسط. خاتم الخطبة أو الدبلة من عادات النصارى، ونحن مأمورون بأن نخالفهم، وما بني على الشيء ما هو صحيح، ما هو صحيح. التمس ولو خاتما، يعني ما أمره النبي بلبسه، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم البسه أو البسه زوجتك، أو أن هذا النهي كان قبل ثم أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن خاتم الحديد فنهى عنه. قال وزي الشرك، وزي أهل الشرك، فيه أباريق الصفر والرصاص. نعم، طيب، فيه أباريق الصفر والرصاص، فلم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان، وقال من تشبه بقوم فهو منهم، وقال من تشبه بقوم فهو منهم. حذيفة رضي الله عنه لم يدخل هذا، وحذيفة صاحب سر، انتبه، ما يبعد أنه وقف على حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ارتياد مثل هذه الأماكن التي فيها الذهب في كل مكان منتشر للزينة. وهذا قد ينطبق على المتاحف وعلى القصور الفارهة، مرات في بعض البلدان كما رأيتم يفتحون بعض الأماكن كل ذهب، السقوف من ذهب والأعمدة من ذهب والأواني من ذهب والصحف والسكاكين والشوك من ذهب، كل شيء من ذهب. حذيفة بن اليمان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن دخول هذا وقال من تشبه بقوم فهو منهم، هذا حديث عن رسول الله، وقد استنبط هو رضي الله عنه أو وقف على أن من ارتاد مو بس لبس ولا فقط استعمال صحائف الذهب والفضة، بل حتى لو وجدت مثل هذه في أماكن بأي اسم تسمى، متاحف، أماكن فارهة يرتادها الناس، لا سيما الآن في الأوقات الصيفية في سياحة، والناس تقشع الأرض، تحفر في الأرض حفرا لتوجد شيئا يجذب السياح، لتأتي بشيء يجذب السياح، انتبه لهذا. قال وفي لفظ آخر فرأى شيئا من زي العجم فخرج وقال من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. طيب الآن هنا سؤال مهم مهم، حذيفة بن اليمان امتنع عن دخول بيت فيه أواني ذهب وفضة وفيه ثياب للكفار، ثم استشهد بالحديث المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. إيش الرابط؟ والعصر عصر الروابط. ما الرابط بين قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وبين امتناع حذيفة بن اليمان من الدخول؟ وهذا آخر شيء حتى لا أطيل عليكم. بسم الله، إيش الرابط؟ بيت مليان بالذهب وأواني الذهب وصحون الذهب وألبسة الكفار، أرادوه أن يدخل، قال لا أنا ما أدخل، من تشبه بقوم فهو منهم. إيش علاقة التشبه بالدخول؟ إيش علاقة التشبه بالدخول؟ لأن من دنا من الشيء يوشك أن يقع فيه. ألا إن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. من دنا من الشيء يوشك أن يقع فيه. شبهة شبهة ما في مشكلة، شبهة يعمل، شبهة الثين يقول، شبهة يتكلم، شبهة يأكل، شبهة يقع في الحرام في الأخير. إيش يقع في الحرام؟ ولا بد. فهذا يدخل، وهذه هكذا يلبسون، هكذا يأكلون، هكذا يشربون، وبعدين يزيد الطين بلة والبحر عجين، المصورات والسلفيات، عند هذا ثوب رجل، يلا سيلفي، وهذا إناء قارون سيلفي، وهذا فرعون سيلفي، وفي النهاية يخرج إيش؟ لو قلت له بعد خروجه من المتحف لو قلت له فخسفنا به، يقول يا شيخ اصبر شوي، خسفنا به لا جو، خلينا التقطنا لسه ما بردت أكبادنا من الملتقطات والمصورات. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وكما جمعتني مع هؤلاء الإخوة ومع هذه الوجوه المستنيرة، اللهم اجمعنا مع حبيبنا، اللهم اجمعنا مع شفيعنا بإذنك محمد صلى الله عليه وآله وسلم في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. عقيدة أهل السنة والجماعة للعلامة الشيخ ابن عثيمين. بسم الله. نعم، حتى لو كانت مطلية، حتى لو كانت مطلية بماء الذهب، فضة مطلي بالذهب، حديد مطلي بالذهب، هذا كله من التي يجب أن يجتنبها لمحذورين شرعيين. طيب، فيه سؤال ولا قمنا يا أخواننا. بسم الله. ها، البخور بالنسبة للصائم يتقى ولكن ليس على سبيل التحريم، فلو وقع البخور في الصالة وهو جالس في غرفة الاستقبال أو في مكان بعيد، لكن الذي يتقى هو الاستنشاق المباشر، لأن الإنسان قد يجد فيه شيئا من الطيب في ريقه، والريق يدخل من حلقه ثم بعد ذلك يدخل إلى بطنه، ولذلك يحتاط ويتورع فقهاء الإسلام. ما هو على سبيل التحريم، يعني لو وجدت قاعة كبيرة، جاء ضيفكم إنسان في قاعة كبيرة ووضع مبخرة في آخر القاعة، ما في استنشاق مباشر وإنما مجرد نكهة، لا حرج، لا حرج. نعم، ولكن يتقي الإنسان، يتقي الإنسان الاستنشاق المباشر للبخور. نعم يا شيخ. ها، استثناء إصبعين أو ثلاثة أصابع أو أربع أصابع، هو هذا للحاجة، لأنه نوع من، قد يكون الحرير الخالص قد يكون أنعم لمن عنده جرب أو حكة أو حساسية. بعض الناس اللي ربنا سلم وأسأل الله أن يعافيني وإياكم يقول إيش هذا، ويعني نحتاج إلى حرير يا شيخ، بعض أنواع الجلود يعني لو وقع شيء، يعني ذبابة لو وقعت عليه وطارت جلس يهرش في جسده هرش، ها، ساعات طويلة. فنسأل الله أن يعافينا وإياكم أجمعين. نعم. أثناء رفع المأمومين لأيديهم أثناء التأمين ورفع الصوت، هذا يعني يرفعون أيديهم إلى اتجاه كما ورد عن ابن عباس وغيره إلى قبل الصدور، ما هو هكذا، هذا يكون في الاستسقاء، هذا يكون في الاستسقاء، ولا هكذا أسفل، ولا لا يرفعون، لأنهم يخالفون الإمام إذا لم يرفعوا عند القنوت، يرفعون قبل كما ورد عن بعض السلف قبل صدورهم، ويؤمنون، ولكن ما هو تأمين يرتج له المسجد، آمين يرتج المسجد، ما هو صحيح. آمين، اللهم اهدنا في من هديت، الإمام يقول اللهم اهدنا في من هديت، آمين، مو البزور العيال الصغار كمان أدبوهم، أدبوهم، يصرخون صراخا يصم الأذان، ما في صراخ بالتأمين، آمين، أدب مع الله، نحن بين يدي الله، آمين. وإذا جئنا لإنك إنه لا يذل من واليت ولا يعز، ما تقول نشهد نشهد نشهد نشهد، ما في ما في ما في ما في، هذا كله مخالف للسنة. آمين آمين، وتثني على الله في موضع الثناء في نفسك، وعند التأمين تقول آمين، اللهم ألزمنا القرآن والسنة ما حيينا. نعم. طيب فضل الحرير الموجود، لا تصدق واحد يقول لك حرير طبيعي، ما فيه، هو نعم ترجمة اللغة الإنجليزية ترجمتها حرير، ميدين حرير، لكن ما في شيء حرير طبيعي، كله حرير صناعي. لكن لو افترضنا أن بعض النساج الذين ينسجون الحرير أخرجوا لنا أقمشة حريرية خالصة، هذا الذي ينطبق عليها. أما ترجمة حرير هذا كله سلك، كله بتروكيماويات، كله بتروكيماويات، ما هو حرير طبيعي، وبالتالي فلا حرج أن يلبسه الإنسان، والله أعلى وأعلم.